Ja, das wäre was. Hm? Genau. Schaffe das hier. سبق بالتحريك اللي هو ما أعطى سبق بالتحريك ما أعطى اللي سبق. ولا فصل بيان. تصير مشكل من الجليل وهو واجب على النبي إذا أريد سهمه فهو بما من الدليل مفرد يجب العمل وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يسمى بس الدلالة هنا ضعف المفرد حيث المفرد نعم والدلالة على ما يعتمد والدلالة على ما يسمى وأجبا عند بعض العلم إذا وجود في الخطا عما والقول والفعل إذا توافق فمن البيان الذي قد سبق فإن يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا غير طلب والقول في الأكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين تخفيف والتخفيف فيه بين تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي قال البيان هو تصير مشكل من الجلي إخراج المشكلة من حيز الإشكال إلى حيز التجلي لو كان غامض الدلالة ويصير واضحها فهذا هو البيان تصير مشكلة من الجلي ويخاف من هذا التعريف أنه لا بد أن يكون قد سبق إشكاله في إرادة اللفظ أيضا واضح الدلالة ابتداء لا يسمى هذا بيانا نعم وهو واجب على النبي كان هو بيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبين الناس ما نزل إليه يجب عليه أن يبين جميع الأحكام واجبها ومندوبها ومباحها ومكروها وحرامها نعم لكن يجب عليه بيان ما أريد فهمه ليعمل به لأن السلم ينزل عليه ما يراد بيانه والعمل به وهذا يجب بيان الآيات والأحاديث التي دلت على الأحكام الشرعية هذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها لكن يرد عليه أيضا ما يراد للعمل كيف المتشابه ولكن لا يوضع له بيانه لا يجب عليه أن يبينه نعم لكن ما بينه لأنه لا يراد بيانه وهناك ما يجوز بيانه هناك ما يجب عليه بيانه وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يجب العمل بها وهناك ما يجوز عليه بيانه فقط أن يبينه ويتركه ومن ذلك لكن الكتاب الذي طلب أن أمر أن يكتب لهم عند موته صلى الله عليه وسلم كتاب تظل بعده أبدا قال عمر شفقة على المسلم قال حسبه أنا كتاب الله ولم يكتب هذا يدل على أن بيانه كان جائزا فقط لو كان واجبا ما حال بينه وبين بيانه عمر ولو كان ما لا يجوز بيانه لما ذكر له أنه سيفعل اكتبه له ظهر أنه من النوع الذي يجوز بيانه فقط يجوز عليه ولا يجب عليه نعم ها ها لا يبينه المطلوب منه الإيمان غيبة أن يؤمن العبد بما لم يفهم نعم الإيمان غيبة نعم لذلك ما بينه وصحابة ما استشكلوه ولا سألوا عن بيانه نعم من الجليل مطلقا يجب العمل ها من الجليل ها وهو بما من الدليل مطلقا يجب العمل قال إن البيان يقع بالدليل مطلقا سواء كان قوله أو فعله أو تقريرا أو إشارة أو كتابة كل ما يبين يوضح المراد يكون ببيان ونسل ما بين بالقول كيف تحقه من إصابه تحقه يوم حصاده بين القدر هنا فيما يتقى السماء والعشر وليس فيما يدون خمسة وسق صدقة وقد أبين بالفعل كيف الحج خذوا عني مناسككم وبين الصلاة بفعل جبريل ونسلم يفعل صلي معه هذا بين بالفعل وبين بالإشارات كيف هذا أنا حرام على ذكر أمتي وأشار إليهما هذا هو الحرير وبين بالكتابة كيف كتبه كيف كتاب الزكاة قادر الزكوات وكذا وكذا وبين بالتقرير كيف ذكر الضب على مائدته نعم إلى غير ذلك مطلقا يجي لعب معنا يكشف الخفاء وبين القاصر من هيش السند أو الدلالة على ما يعتمد الدلالة على ما قال القاصر سردا قد يبين الأقوى سردا، والقاصر دلالة قد يبين الأقوى دلالة. القاصر سردا كيف خبر الأحد قد يبين القرآن والمتواتر من السنة، معرف عن المتواتر أقوى سردا. نعم كذلك كذلك يوصيكم الله في أولادكم، هذا مرة متواتر بينا بينما عشر الأنبياء يعني الله هذا أضعف سندا، القاصر سندا وبين الأقوى. والله بين حال الدلالة كي المفهوم يبين منطوقة، مع المنطوقة أقوى دلالة من المفهوم. فهمت؟ كما لي الواجد يحل عرضه وعقوبته هذا بينا بمفهوم ولا تقل لهما أف، معنى أن الأبو لا يجوز حبسه بدين ابنه من باب أحرى، إذا كان لا يجوز أن يقالوا فيه لا يحبس من باب أحرى، يعني ما حد السند. نعم وقد وكذلك القاصر سندا من باب أحرى، القاصر سندا لأقوى دلالة قد يبين الأضعف دلالة لأقوى سندا. كذلك وأحل لكم ما وراء ذلك، إذن هذا يشمل العمة والخالة، لكنه يشملها دلالة ظنية بالعام، دلالته على استغراق إفراده ظنية فقط. هذا بجن لا تكح المرأة على عمتها ولا خالتها، من حيث الدلالة أقوى دلالة على العمة والخالة من دلالة العموم. ولكن هذا الحديث أضعفه سندا من الآية، في الحديث أقوى دلالة أضعف سندا، والآية أقوى سندا أضعف دلالة، هكذا. بيان نعم المشكل مشكل المشكلة الأمثلة كلها في العام والتخصيص. نعم في العام والتخصيص. نعم في لك في لا لا الإجبال والتأويل، نحن هو له ينقسم إلى محكم ومتشابه. المحكم الظاهر والنص، لأن كل منهما واضح دلالة على المراد منه، والمتشابه المجمل والتأويل، تأويل من من من من المتشابه، وحينئذ يحتاج للبيان. عدم دخول العم والخالة في ما وراء ذلك هاي احتمال ضعيف، احتمال به العام دلالة اللوانية وظن من ضرورياته الاحتمال أن يكون خارجين. فهمت؟ إذن بين ذلك بالحديث، فكان في إشكال. لو الحديث كان هناك إشكال في في في في تحريم العم والخال، لأن دلالة اللفظ عليهم لا بظهور ما هي بصراحة هكذا. ذكر هناك في بعضها هناك في مشترك ما ذكر صرح بأنه يكون مجملا. نعم إجمال لا اشتراك أو يكن متشابه الحق لا ليس له دلالة على قليل ولا كثير، ولا بد أن يكون قدر معين. هو الإجمال قد يكون بسبب اشتراك المعنوية واشتراك اللفظية، هذا في اشتراك معنوية يلحق ويصدق على القليل والكثير، ولا دلالة على واحد منهما، والواجب واحد منهما قطعا به الحق. الواجب ولا بد أن يكون محد معلومة، الواجب ولا بد أن يكون معلوم القدر. نعم وأوجبان بإن بعض العلماء إذا وجود للخطأ عمه قال بعض العلماء أن إذا كان العام مما يعم الجميع يخاطب به الجميع يكون واجب، لا بد أن يكون دليل الذي يبينه يفيد العلم. وأوجب أن عند بعض العلماء أن يكون المبين يفيد العلم قطعا، إذا كان العام مما يعم الجميع ما يخاطب الجميع توفر الدواعي النقل المتواترة، فلا بد أن يكون موجه أيضا كذلك متواتر. ووجب أن عند بعض العلماء إذا وجب إذن خفائي عم جميع المكلفين، لأن هذا العمل به ما كان مخاطب الجميع ينبغي أن يعلمه الجميع، ينبغي أن يعلمه وبينه الجميع، فاستوفر الدواعي نقل متواترة فلا يقول فيه ظن هكذا. إذا وجود ذلك خطايا عمّا عمّا من هاق عمّا جميع الناس. نعم ونقول بالشير إذا توافق أتم البيان الذي قد سبق دعنا كذا ورد بيان بالقول والفعل لكن واتفق كما لنا الحج لو فرض مثل ما قال طوفوا طوافين وطافه أيضا طوافين، إذن الأول ما هو اللي وقع بالبيان والآخر مؤكد سواء كان القول أو الفعل، فمن البيان الذي قد سبق. نعم هاي اتفق القول والفعل هكذا. أما يختلف زاد أحد مع الآخر لا زاد الفعل على القول، فالقول هو المبين وفعله هو طوافا ثانيا زائدا، هذا معنى أنه يشير يختص به، والفعل يقتضي بلا قيد طلب طلبا منه وخاصا به بلا قيد بوجوب أو ندب، لأن الفعل دلالته على حكم معين بالمجمل، الفعل من المجملات بذي يقتضي الإذن، والإذن يصدق بالوجوب ويصدق بالندب، طبعا لا يكون مباحا هنا بالعبادات لا تكون مباحة، يبقى مترددا بين الندب والوجوب. نعم والقول في الأكثر هو المبين، لو إياك إياك هذا القول على الفعل، القول أيضا هو المبين وفعله تخفيه يبينه ويقتضي أنه قال طوف طوافين وطافه وطوافا واحدا، معنى أن واجب عيناه طوافين، وهو معنى أنه خصص بأنه لا يجب عليه إلا واحد خفف عليه، وفعله تخفيه يبينه هكذا.